تطيب رأسه لا ثيابه. وكان يرى وبيص الطيب ووبيص المسك لمعانه وبريقه في رأس النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته وهو محرم. هذا في البدن لا بأس به، والحديث نص فيه وهو متفق عليه: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وبهذا قال جمهور العلماء أن الطيب لا بأس به في البدن قبل الإحرام، ولا مانع من استدامته بعد الإحرام. أما في الثياب فلا، فيجب غسل ما مسها من طيب على ما يدل عليه الحديث الآتي: قبل أن يحرم، يعني قبل أن يدخل الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أي قبل طواف الإفاضة، قبل أن يطوف بالبيت. هل يتصور أن الطواف هذا المراد به طواف القدوم؟ لا، لأنها علقت ذلك على وصف مؤثر وهو الحل، فدل على أنه حل من إحرامه. وهل يتصور أن المراد بالطواف هنا طواف الوداع؟ لا. لماذا؟ لأنه قد فرغ من جميع أعمال الحج، والوداع ليس من أعمال الحج، إنما هو للمغادرة، ليس من أعمال الحج الداخلة فيه، بدليل أن أهل مكة ليس عليهم وداع. نعم، فلا يدخل في هذا. المقصود المراد بالطواف هنا الذي علق عليه به الوصف المؤثر وهو الحل هو طواف الإفاضة، لأن طواف القدوم قبل الحل، وطواف الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أن التحلل لا يحصل إلا بالأفعال التي تسبق طواف الإفاضة، لأنه قبل الطواف، قبل الإفاضة، قبل أن يطوف بالبيت حصل له الحل، ولو حصل له قبل ذلك لبين، ولو كان الحل يحصل بواحد لكان الحل المذكور في الحديث قبل الذي يليه، وطواف الإفاضة بالنسبة لفعله عليه الصلاة والسلام وقع بعد الحلق والرمي، وقع بعد الحلق والرمي. بالنسبة للنحر، هل هو من الأعمال التي علق بها الحل، علق بها التحلل؟ نعم، لا. الأعمال التي علق بها التحلل ثلاثة: الرمي والحلق والطواف ومعه السعي. هذه هي الأعمال التي رتب عليها الحل، مع أن النحر، وهذه من الغرائب، يعني جاء فيه مثل قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني لو أن إنسانا بدأ بحلق الرأس قبل أن يبلغ الهدي محله، يعني نزل من مزدلفة منتصف الليل أرمى وحلق، يلزم شيء ولا لا؟ نعم. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج لمن سأل عمن قدم الحلق قبل الرمي، لقلنا إنه محظور حتى يبلغ الهدي محله. على أن الخلاف في محله، هل هو وقت حلوله أو مكان حلوله أو فعله، المقصود أن الخلاف معروف، وعامة أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، إنما جعلوا أسباب التحلل ثلاثة، واختلفوا بما يحصل به التحلل الأول، ومنهم من يرى أنه لا يحصل إلا باثنين، ومنهم من يرى أنه يحصل بالرمي فقط، وجاء في ذلك أحاديث لا تسلم من مقال، سواء كان الأحاديث التي اقتصر بها على الرمي أو ما ضم إليه من حلق. وهذا الحديث أصح ما في الباب: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولو حل قبل ذلك لقالت قبل أن يحلق، لو اكتفى بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق. نعم، إذا كان معه هذه معروف أنه يتحلل، إذا جاء بأفعاله، إذا جاء بأفعاله تحلل، إذا طاف وسعى وقصر وحلق تحلل. وين أصل الهدي؟ بالنسبة للهدي في العمرة سنة، نعم سنة، وإنما وجوبه بالنسبة للمتمتع والقارن، أما بالنسبة للمفرد والمعتمر فقط سنة، هدي تطور. فإذا جاء بأفعالها فحله رتب على الإتيان بأفعالها. نعم، لا هو الأصح من ورد، هو جاء في الحديث إذا رميتم فقد حللتم، في رواية إذا رميتم وحلقتم، وكلها لا تسلم من مقال، وأصح ما في الباب هذا الحديث. شو يعني في من طرق هذا الحديث؟ لكن ولحله قبل أن يطوف بالبيت، شو معنى القبلية هذه؟ نعم، ولو كان قبل ما قبل الطواف لنبه عليه، لقالت قبل الحلق، قبل الرمي، وقبل ما وما قوله ولحله قبل أن يطوف البيت، كما أن الذكر ذكر الصباح والمساء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، لو كان قبل قبل صلاة الفجر يعلق بما قبل طلوع الشمس؟ لا، ولو كان قبل صلاة العصر ما علق بغروب الشمس، ظاهر ولا مو ظاهر؟ في الحديث استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وجواز استدامته، وأنه لا يضر بقاء لونه، وأيضا الرائحة لا يضر بقاؤها، وإنما يحرم ابتداؤه، إنما يحرم ابتداؤه، ابتداؤه محظورات الإحرام. وفرق بين الاستدامة والابتداء، بدليل أن عقد النكاح يحرم حال الإحرام. استدامة النكاح، نعم جائز ولا إجماعا؟ جائز إجماعا، هذا رأي الجمهور، وقال مالك والزهري وجماعة يحرم التطيب عند الإحرام بطيب يبقى له رائحة بعده بعد الإحرام. قال مالك والزهري وجماعة يحرم الطيب عند الإحرام وإن كان قبله بطيب تبقى رائحته ولونه بعد الإحرام. أجابوا عن هذا الحديث، أجابوا عن هذا الحديث بأنه ذهبت رائحته، لكن حديث كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نص في الباب. هم يقولون أيضا من أجوبتهم أن هذا الطيب الذي تطيبه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام كان قبل الاغتسال للإحرام، فأذهبه الاغتسال، فأذهبه الاغتسال، لكن الحديث كنت أرى وبيص المسك، هذا نص في الباب، وهم فسروا لما عندنا. بعضهم ذهب، نعم يعني الغسل وش كيف توفق بين الاغتسال مثلا، وكون الإنسان أشعث، يعني الاغتسال يزيل الشعث صح ولا لا؟ كيف توفق بينه؟ يعني كون الإنسان يغتسل بعد مدة يسيرة يشعث، كونه يتطيب ويزول أثر الطيب بعد مدة، لا ينافي كونهم أتوه وخرجوا إلى الموقف وتعرض لأحد الله على هذه الصفة أبدا، مثل هذا لا يعارض هذا. بعضهم ذهب إلى أن الحديث من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه حبب إليه ما حب من النساء والطيب، وليس في حكمه غيره، ولكن المعروف أن الخصائص لا تثبت بمثل هذا. وأما كونه عليه الصلاة والسلام نهى عن الطيب وتطيب فيحمل فعله على أنه خاص به ونهيه للأمة، نعم هذا لو حصل التعارض من كل وجه. الآن ممكن الجمع، النهي عن الطيب إنما هو بعد التلبس بالإحرام، والطيب المذكور إنما هو قبل التلبس بالإحرام، فلا وجه للتخصيص. نعم، لا لا، كلام مالك منع الطيب بمعنى منع بقاء أثر الطيب بعد الدخول في النسك، نعم، فهو يريد أن يقول رحمة الله عليه أنه تطيب ثم اغتسل الإحرام فذهب أثر، بهذا يتم جوابه. أما لو قلنا أنه تطيب قبيل الإحرام واستدامه وبقي أثره إلى أن دخل مكة ثم اغتسل بذي طواء، إشكال قائم، قد يقول مثل هذا الجمهور بقي أثره إلى أن اغتسل بعد ذلك. يعني لو قال الإمام بهذا، الإمام مالك بهذا، ما صار الخلاف بينه وبين الجمهور. إحنا ليس معنى قول الجمهور أنه بقي أثره إلى أن انتهى من أعمال الحج، إنما بقي أثره بعد الدخول في النسك، ولا ينافي، ولا ينافي كون الإنسان يسرح شعره، وكون الإنسان يدهن ويتطيب، كون الإنسان يغتسل، لا ينافي أن يكون شائثا أغبر تفلا، لأن هذا لن يستمر هذا وقت الإحرام، ويذهب بعد مدة يسيرة، لكنهم هم مع ذلك يحرصون على عدم أن يحرصون على تلبيد الشعر، نعم يلبدونه بصمغ ونحوه أو بعسل أحيانا من أجل أن لا يشعث ولا يؤذيهم، لأنه مع شعوثته يؤذيهم بالحكة ويجتمع فيه القمل. نعم، فهذا الأذى ليس مطلوب لذاته، ليس مطلوب. إذا ترتب على مثل هذا أذى للحاج يعالج هذا الأذى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه، لأنه تأذى به إذا كانت رائحته طيبة، إذا خلط معه شيء من الطيب، إذا كانت رائحته طيبة هو منه. الإمام مالك أيضا كره الطيب بعد الرمي والحلق وقبل الإفاضة، والجمهور على استحبابه لهذا الحديث. والسبب في هذا أنه ما زال في أعمال الحج، والطواف والسعي من أعظم أعمال الحج من أركانه، وما زال في أعمال الحج فالنهي متجه إليه. يقول: حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا، أعرابيا يقول حافظ بن حجر أنه لم يقف على اسمه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين، يعني بعد أن انتهى من غزوتها، غزوة حنين التي كانت بعد فتح مكة. الموضع الذي وقعت فيه غزوة حنين يسمى الآن، يسمونه الشرائح، الشرائح. نعم، وهذا المكان الذي لقيه فيه يعني بعد منصرفه من حنين هو الجعرانة بالتخفيف والتشديد، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر من الجعرانة منصرف من حنين. فعمره عليه الصلاة والسلام أربع، كما جاء في الصحيح حديث عائشة وغيرها، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجه عليه الصلاة والسلام، فهي أربع. يقول: وعلى الأعرابي قميص. هذا الحديث عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متصل ولا منقطع؟ نعم مرسل، لأن التابعي يحكي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها فهو مرسل، لكن وصله الإمام البخاري ومسلم أيضا، وهو موصول في الكتب كلها في المصادر المعتمدة، عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه، عن صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه، فيكون حينئذ مرسل فقط ولا الذي عندنا معضل؟ معضل، والإعضال أشد من الإرسال. وعلى كل حال هو موصول في الصحيح ولا إشكال في صحته. وعلى الأعرابي قميص وفي رواية جبة، وهي أيضا في الصحيح، وبه أثر صفرة من زعفران، من زعفران. فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة، إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع؟ يعني في هذه العمرة، وقميصه به أثر صفرة. عرفنا أن الطيب لا مانع منه قبل الدخول في النسك في البدن، في الرأس واللحية، ويتقي المواضع التي ينتقل منها الطيب من البدن إلى الثوب، لأنه لو انتقل لزم غسله. به أثر صفرة من الزعفران. فقال: يا رسول الله إني أهللت بعمرة، فكيف تأمرني أن أصنع في عمرته؟ كيف يصنع في هذه العمرة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أين السائل؟ وفي هذا يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فلما نزل الوحي نادى: أين السائل؟ والسكوت من المفتي بعد إلقاء السؤال، إن السكوت منه عليه الصلاة والسلام تكرر بعد أن يسأل، وفي بعض الأحاديث ما يدل على أنه ينتظر الوحي صراحة، وفي بعضها ليس فيه ما يدل على أنه ينتظر الوحي، وإن احتمل ذلك لكنه يسكت عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالمفتي عليه أن يسكت ليتأمل السؤال وليتم السائل سؤاله، وبعض الناس يجيب على السؤال قبل أن يكمل، ويكثر الخطأ بسبب ذلك. فعلى الإنسان أن يسمع السؤال كاملا ويستفصل من السائل فيما ينبغي الاستفصال فيه، ليكون الجواب مطابقا وليسدد ويوفق في جوابه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزع قميصك، اخلع قميصك، خلع. والخلع إنما يكون من جهة الرأس، بمعنى أنه من جيبه كانت الأزرار مغلقة فتفتح هذه الأزرار ويخرج القميص من الرأس، هذا هو مقتضى النزع، انزع قميصك. وعلى هذا لا يلزم شق القميص وإن قال به الشعبي، والأحرم بقميص يشق هذا القميص. لماذا؟ لئلا يلزم منه تغطية الرأس، لئلا يلزم منه تغطية الرأس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انزع قميصك. مثل هذه الأمور التي تفعل للتخلص ولو ترتب عليها محظور أخف من المحظور الأصلي، يعني شخص اغتصب أرض وهو الآن في آخرها وتاب إلى الله جل وعلا من هذا الغصب، مشيه في هذه الأرض معصية بلا شك، لكن كيف نقول له اخرج منها تطر ولا ايش تسوي؟ نعم نعم، لا يقول أحد بمثل هذا، إنما عليه أن يخرج منها ومشيه فيها لا يؤثر، وكذا نزعه للقميص لأن تغطية الرأس غير مقصودة. لكن هذا الأعرابي الذي أمر بنزع القميص هل هو أحرم بهذا القميص؟ انزع عنك القميص واغسل عنك هذه الصفرة في الصحيحين 3 مرات. الآن هل الرجل أحرم بقميص؟ وهل يتم الامتثال بمجرد الغسل ويعيده إليه؟ نعم، كيف؟ إيه؟ يحرم بهذا القميص؟ القميص له أزرار وأكمام وثوب، يعني فعل محظور. طيب كيف يتخلص من هذا المحظور؟ لأن الجواب انزع قميصك، والتقدير البس بعده بعد نزعه إزارا ورداء، اغسل هذه الصور عن بدنك التي لصقت به، واغسل هذه الصفرة عنك. وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة، الصفرة هل هي في القميص أو بلابسه؟ خلونا على شوي شوي، لأن هذه مسألة تحتاج إلى عناية، لأنه إذا قلنا أن الصفرة بالقميص وقال انزع عنك القميص واغسل هذه الصفرة وأعد القميص لتلبسه البدن، الآن حينما يقول أهل العلم ويختلفون في نزعه وشقه، هل يختلفون في أنه لا يعود إليه؟ يعني يقولون نزعه من جهة الرأس خلاف هل يشق شق ولا ينزع يعود إليه ثانية؟ لأنه محرم، هو محرم، محرم به، حتى يعني حتى التبويب باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب، تبويب البخاري. لا، والآن ما عليه إلا هذا القميص الذي عينه، على الأعرابي قميص، شو يا أخوان، وعلى الأعرابي قميص وبه أثر صفرة. ثم قيل له: انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك. والعلماء يختلفون، هل ينزع نازع كما قال الجمهور من قبل الرأس، دل على أنه مخيط، لو ليس بمخيط محتاج إلى أن يقال أن يوجد من ذلك خلاف. واغسل هذه الصفرة عنك، البيان لا يكفيها، أن يقول انزع قميصك. شوف العبارة، انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، ما قيل اغسله، ما قيل اغسله عنك، ما قال اغسله عن قميصك، ما قال واغسل هذه الصفرة عنه، اي واغسل هذه الصفرة عنك. مش يدريك ان ما عليه، يمكن رآه النبي صلى الله عليه وسلم تأثر، اي لكن ما يدريك انها انتقلت هذه الصفرة بعد الدخول في الإحرام الى البدن، فكأنه تطيب بعد الدخول في الإحرام. ما هو بالإشكال هنا، الإشكال هل يعود، هل عاد هذا الرجل إلى قميصه بعد أن غسله، أو نقول هما جملتان: انزع قميصك ولا يلزم العود إليه، حرم بإزار ورداء، لا يلبس القميص ولا السراويل. نعم قميص. قال انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، ما قال عنه. معروف أنه بعده، ولكن ما اللي يمنع أن يكون هذا حكم مقرر سابقا؟ إن بيجينا بعد من وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك. حج إيش؟ الحج الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله بعد حنين، يقول وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، حاله على ما يعرف، إنما جاء بعدها وقال انزع قميصك. وعلى الأعرابي قميص برواية عليه جبة. نعم لا نقرر أنه سابق إلا إذا قررنا التعارض، والسابق سابق، لكن هل في تعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على لبس القميص وهو يقول انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك؟ والمعروف أن الحج إنما كان بعد هذه العمرة، فكيف يحال على لاحق؟ نعم الخبر فيه ما يدل على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك، يعرف أعمال الحج قبل ذلك، والحج معروف عند العرب، وحج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة مرة أو مرتين، فيحال على معروف. نعم يقول ابن العربي كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب، يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، ويتساهلون في العمرة لأنها شأنها أقل من شأن الحج، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن مجراهما واحد. واضح كلام العربي؟ نعم يقول كأنهم كانوا بالجاهلية يخلعون الثياب يعني في الحج، والعمرة يحرم القميص مثل هذا، ويجتنبون الطيب وهذا تطيب، فكانوا يحتاطون في الحج ويتساهلون في العمرة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن مجراهما واحد. إذا دخلت في الإحرام فمحظورات الإحرام هي محظورات العمرة. ظاهر ولا مظاهر؟ كلام ابن العارف. نعم فالذي يظهر أنه قيل انزع قميصك وخلع الثياب كان معروف عندهم، حتى أن منهم في الجاهلية من يطوف عاري وليس بنص، لا يمنع أن يكون القميص إلى هذا الوقت يحرم به، ما في ما يمنع. ثم نسخ بعد ذلك لما سئل عما يلبس المحرم، لكن ليس فيه ما يدل على أن القميص يجوز الإحرام فيه حتى في هذا الوقت، لأنه قال انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك، اترك في عمرتك ما تترك في حجك. الترك عمل، لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لكن منهم من يفرق بين العمل والفعل، يعني قال واعمل في عمرتك دخل فيه الترك، لكن الفعل فعل إيجاد على كلامهم. على كل حال تطيب القميص ولو قبل الإحرام لا تجوز استدامته، بل يجب غسله ومثله الإزار والرداء. يقول حدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، الشجرة هذه بذي الحليفة في نفس مكان الإحرام، وجد ريح طيب وهو بالشجرة، والشجرة سمرة، فقال ممن هذا الطيب؟ نعم شو فيها؟ يظهر أنها بالقميص والبدن، والقميص ينزع والبدن يغسل انتقل ايه؟ ثم يعيده عليه. عندنا نصوص محكمة في أنه لا يلبس القميص، يعني يكون هذا متقدم متأخر. متى نلجأ إلى النسخ؟ نلجأ إلى النسخ لو كان هذا نص صريح في إعادة القميص وغسل الطيب عنك، يعني عن بدنك، ما قال عنه. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد يحيى طيبا وبالشجرة وعصام رثب ذي الحليفة، قال ممن هذا، ممن ريح هذا الطيب، ممن ريح هذا الطيب، لا يتركون المنكر يمر بدون سؤال، خلاف حال الناس اليوم، التساهل موجود، تجد بعض المحرمات تزاول في أماكن العبادة، وكل شخص يقول ما هم مسؤول عن مثل هذا، فالأمر والنهي له ناس، ومعلوم أن الأمر والنهي منوط بكل مكلف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. والصحابة رضوان الله عليهم لا يصبرون على مثل هذا، سمعوا المنكر ينكرونه. ممن ريح هذا الطيب؟ وقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين، في بعض الروايات فتغيظ عليه عمر رضي الله عنه الجميع، فقال منك لعمر الله، يعني لأنك تحب الرفاهية، لأنك تحب الرفاهية فما يستبعد أن يكون منك. ويغلب على ظن عمر أنه من معاوية ولو لم يجبه، لأنه يحب الرفاهية لكنه لا يواجه أحدا، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان بجنبك الآن بجانبك وفي غيره وتشم الريح بنسبة 99% أنه من هذا الرجل، أو تجزم أنه منه، أو يرى جواله موسيقى بجنبك وعندك ناس تسأل أخر من المعالى بجوال وتعرف أنه بجنبك. نعم لا شك أن هذا أبلغ في الإنكار وأدعى إلى القبول. فقال منك لعمر الله، فقال معاوية معتذرا أن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين أخت معاوية طيبتني يا أمير المؤمنين، يريد أن يخفف من تغيظ عمر رضي الله عنه، دام هذا صنيع أم المؤمنين، وأم المؤمنين على صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلعل عندها من العلم ما لم يبلغك يا عمر، أن هذا ليس من تصرفي، إن أم حبيبة طيبتني يا أمير المؤمنين. فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن، وفي رواية أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلنه عنك لما طيبتك، يعني لو كان الأمر لمعاوية أن يغسله بنفسه نعم استمر فعل أم المؤمنين من غير تغيير، لكن لما يعاد من يلاحظ عليه إلى الأصل وإلى المصدر فيكون التغيير لمعاوية ولأم المؤمنين مع. ولذا لو حصل من موظف، يعني على سبيل المثال جاء للمدير، جاء الوكيل للمدير بخطاب يقرأه ليوقع عليه، لما قرأ المدير وجد فيه خطأ نعم، وقال للوكيل غيره، هل الأفضل أن يقول غيره أو يقول اذهب إلى الناسخ ليغيره؟ ولو كان نقطة واحدة الإمكان أن المدير نفسه يخرج القلم ويضع هذه النقطة، أو يقول للوكيل ضعها أنت، فكونه يعيده إلى الطابع يكون التغيير مر على جميع المراحل التي مر عليها الخطأ مثل هذا. قل فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلن، في رواية أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة فلتغسلنه عنك لما كما طيبت. عرفنا أنه في مثل هذا بإعادة الخطأ إلى مصدره أنه يتم التغيير على الجميع، على جميع من اشترك في هذا الخطأ، بخلاف ما لو أمر المخاطب للتغيير متى ينتبه الذي وقع في الخطأ الأول، مثل ما ذكرنا يأتي الخطاب إلى المدير ويحتاج إلى نقطة، الخاء كتبت حاء أو الجيم كتبت حاء، بالإمكان أن يأخذ المدير القلم ويضع هذه النقطة بنفس اللون الذي طبع به الخطاب، فيقال له أعد الخطاب إلى الناسخ فليصحح. مثل هذا يجعل الناسخ يحتاط ويجعل الوكيل يراجع وهكذا. ولذا أمره أن يرجع إلى أم حبيبة لتغسله. الآن هذا الطيب الذي في معاوية، ويأتي ما يوضحه، هل هو في البدن أو في الثوب، ولا هو وجد قبل الإحرام أو بعد الإحرام، ينظر تكشفه الأخبار اللاحقة. يقول حدثني عن مالك عن الصلت ابن زويد تصغير زيد الكندي عن غير واحد من أهله، أي من أهل الصلت، أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة من الحليفة، يعني مثل ما وجد ريح الطيب من معاوية، وإلى جنبه كثير بن الصلت، فقال عمر ممن ريح هذا الطيب؟ فقال كثير مني يا أمير المؤمنين، مني يا أمير المؤمنين، لبت رأسي أي جعلت فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع الشعر فلا يتطرق إليه الشعث، لبت رأسي وأردت أن لا أحلق، يعني لا أضطر إلى حلقه للأذى المترتب عليه أو للقمل مثل ما حصل لكعب بن عجرة. فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقي، اغسل رأسك يعني من الطيب. ففعل كثير بن الصلت ما أمره به. قال مالك الشربة حفيرة تكون عند أصل النخلة، في التمهيد الشربة مستنقع الماء عند أصول الشجر، وحوض يكون بمقدار ريها، حوض دائري يكون عند أصل النخلة هذه شربة، وهذا الحوض يجتمع فيه الماء زبيد، لكن قالوا تصغير زيد. يقول الصلت بن زبيد بن بالبالة بن يعني كان المرجع موجود الآن من اللي كتب هذا مع أحد من الشروح، يقول بالباء مالك عن الصلت، شو الطبعات ابن زبيد بالأكاتبة بالمفردة بضم الزاي وتحتيتين تصغير زيد. نعم نحذر الأخوان من مثل هذه الطبعات، نحذر الأخوان من مثل هذه الطبعات. نعم لا لا لا موجود صور مرارا، أنا أعرف لهذا الكتاب 5 طبعات خير هذه كلها قديم، وأصور كثير منها. على طالب العلم أن يعنى بكتابه، يعنى بكتابه، لأنه إذا أخذ العلم من هذا الكتاب الذي فيه شيء من التصحيف والتحريف يستمر عنده. أي نعم واحدا كثير. نعم نعم بين تعارض، بين تعارض، أو هذه تشهد لهذه أو الثانية تشهد الأولى، وش اللي يجعل الأصل القوي ولا الضعيف؟ وهل الشاهد ما يذكر أولا الأصل الأول والثاني شاهد أو العكس؟ على كل حال كل واحدة تشهد للثانية، والثانية عن غير واحد من أهله، عن غير واحد من أهله أن عمر، ومجموعة هؤلاء وإن كانوا مجاهيل لأنه في عصر تقادم العهد بهم، يعني في عصر التابعين. نعم ومثل هذا هم إلى التوثيق أقرب، وإذا انضم رواية بعضهم إلى بعض قويت روايتهم، وبعضهم يوثق بمثل هذا، يقبل الخبر بمثل هذا، يقول إنهم وإن كانوا مجاهيل إلا أن خبر المجهول ينجبر، وهؤلاء أكثر من واحد فيحكم به. نعم إذا كان على البدن ما يؤثر، على البدن لا يؤثر، لكن انتقل على الثوب يغسل، هذا إذا كان وضعه قبل الدخول في الإحرام، رأس ما في إشكال يستمع. نعم لبت رأسي، انتظر انتظر نكمل الباب. نعم حفير كله واحد، معنى ما يختلف. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة وكلهم من شيوخ مالك، أن الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة بن الخليفة سأل سالم بن عبد الله، سالم ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري وهو أيضا أحد الفقهاء السبعة. فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، وخارجة. سالم منهم ولا ما هم منهم؟ نعم البيت لا، لكن السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال. بعد أن رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل أن يفيض يطوف طواف الإفاضة عن الطيب، فنهاه سالم لأنه يكره الطيب قبل الإفاضة، وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت. سالم من يشابه أباه فما ظلم، ويشابه جده أيضا، وكلهم سالم وعمر وابنه الجد وابنه وحفيده كلهم يمنعون من الطيب إلا بعد الفراغ تام من النسك، يعني من الدخول فيه إلى الفراغ منه. فكما يمنعونه قبل طواف الإفاضة يمنعونه أيضا قبل الإحرام. فكونه أنكر على معاوية وأنكر على كثير بن الصلف لأنه يرى هذا، يرى أن المحرم لا يمس طيب ولا يستديم الطيب، خفي عليه ما هو أوضح من ذلك، خفي على غيره، ولا يتصور ولا يتوقع من شخص أنه يجمع العلم كله. قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب. عرفنا أن رأي مالك هو رأي عمر وابن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. قال مالك: لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب كالزيت، فيه إشكال هذا، لا بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب كالزيت، هذا كان المحظور الطيب، فهل لمثل هذا كلام وجه؟ نعم، لكن التنصيص على مثل هذا لئلا يظن بمالك رحمه الله تعالى أنه لحسم مادة الطيب يمنع كل ما يستعمل في الرأس قبل أن يحرم وقبل أن يفيض من منى بعد رمي جمرة العقب. فهذا مطابق لحديث عائشة ولا مخالف؟ ليس فيه طيب، مفهومه أنه لو كان فيه طيب لمنعه قبل أن يحرم وقبل أن يفيض. وحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أنها تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم وقبل أن يطوف بالبيت. قال يحيى: سئل مالك عن طعام فيه زعفران، وهذه مسألة يكثر السؤال عنها، استعمال الطيب في غير ما وضع له، لو وضع زعفران في القهوة أو وضعه في الطعام فالمحظور الطيب، وإذا شربه في القهوة يقول تطيب، أو يقول أحد هذا طيب، وإذا وضع في الأكل يقال تطيب أو فيه طيب. لكن هل يقال مثل هذا في الصابون مثلا الذي فيه طيب؟ نعم تطيب، لأنه مقصود، رائحته مقصودة. نعم رائحته مقصودة. سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك بحيث تميته طبخا فلا يبقى، تبقى رائحته وإن بقي لونه، لأن اللون لا يذهب بالطبخ، اللون يؤثر في المطبوخ وينتقل من الزعفران إلى غيره مما طبخ معه. أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم. يعني هذا وضع زعفران بالقهوة بالطعام المطبوخ، على رأي مالك جائز، لكن وضع الزعفران في السلطة يجوز ولا ما يجوز؟ على رأيه لا يجوز، لأن ما مسته النار. طيب، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم، لأنه نوع من الطيب، وأكله العدول إلى أكله دليل على أن رائحته مقصودة، وهذه وجهة نظر مالك. منهم من يقول إذا لم يكن طيب ولا في معنى الطيب ولا استعمل استعمال الطيب فلا بأس به، الله يظهر ما في بأس إن شاء الله، لكن لو يتقى من باب الشبهة كان أولى. نعم، المقصود إذا كان ليس بطيب ومن شمه قال هذا ليس بطيب فلا يؤثر، لا ما دام برائحة ما يجوز استعماله فلا بأس به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن.